هناك اتهامات كثيرة توجه للعثمانيين بأنهم ارتكبوا مذابح بحق العرب. نعم. بحكم تخصصك وتاريخيا، هل هذه الاتهامات تثبت تاريخيا أم أنها ادعاءات زائفة؟ لا، هذه ثابتة تاريخيا. المجازر التي قاموا بها في أبداء الكياه من الأول حتى أصل إلى الدولة السعودية. عطني طيب يمكن اختار. يعني الوقت يمكن يعني يداهمني أكثر. القصة الجدلية اللي دائم ترتبط في موضوع 1916 في المدينة فخري في فخري باشا. أي نعم. أنا ودي هالقصة دي تعطيني إياها من بدايتها لنهايتها بشكل مختصر يعني نحاول نفهمها معك. أولا، فخري باشا لا يختلف اثنان على أنه رجل شجاع، هذا ما في اختلاف. لكن ما فعله بأهل المدينة يدل على هوج ويعني خروج عن حدود المألوف للرجل الشجاع. هذا فخري باشا أولا وقبل كل شيء هو من الاتحاد والترقي، من الاتحاد والترقي الذين يقولون هذا الآن ويدافعون عن الدولة العثمانية هم يحاربون ويقولون. أنا ودي تقول القصة، وش القصة اللي صار؟ ما نقول لك في البداية لابد أن نعرف من هو فخري باشا. فخري باشا من الاتحاد والترقي، وهو سفاح مثل ما كان أنور باشا سفاح. لما استولى على المدينة حدثت الثورة العربية بقيادة الشريف حسين. لم يسلم فخري باشا للشريف حسين. الشريف حسين إكراما واحتراما لحرمة المدينة لم يدخلها، إنما عمل عليها حصار، ويعلم أن فخري باشا يخرج أهل المدينة ويرحلهم. يعني ترحيل الدولة العثمانية عملت كم ترحيل في البلاد؟ هذا استطراد فقط. عملت ترحيل في بلاد الشام، عملت ترحيل في الأرمن، عملت ترحيل في المدينة. كانت ترحل أهل المدينة لما علم أن أهل المدينة بدأوا يجوعون وأن كثير منهم سيمرض أو سيموت، فبدأ يهجرهم إلى أماكن أخرى. كان الشريف والقبائل العربية لا تعترضه. التهجير هذا أو إخراج هو اللي سفر سفر برلك، هو نفسه؟ نعم نعم، سفر برلك ثلاثة، سفر برلك في المدينة، سفر برلك في بلاد الشام، سفر برلك في أرمينيا. سفر برلك هذا هل يعتبر نوع من التطهير العرقي؟ معلوم معلوم، يصنف انه جريمه من طبعا طبعا طبعا، وهم يحاولون انكاره. بل ان اهل الشام الذين اخرجوهم في ذاك الوقت كميات كبيره من الاسر انقطع نسلها. اهل المدينه لو رجعت في كتاب ايام فخري باشا ما فعله بالمدينه، لو رجعت لكتاب محمد حسين زيدان العهود الثلاثه، وهو عمل فيديو لكن جزء صغير فقط تكلم عنه عن فخري باشا، لكن في كتاب العهود الثلاثه يذكر لك كثير عنه من جرائمه وفعله. الرجل جعل البارود والقنابل والديناميت في حجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الشريف وأبنائه لم يهجموا عليه. الرجل كان يمنع الأكل من أهل المدينة، كان بعض التمر يجعله محبوس للعساكر الترك، وأهل المدينة يموتون جوعا. أهل المدينة كانوا يأكلون روث الخيل وروث الإبل وغيرها من شدة الجوع الذي تسبب به فخري باشا. هل هو كان يدافع عن المدينة ولا يدافع عن حكم العثمانية؟ لا، يدافع عن حكم الدولة العثمانية ولا همه المدينة. ولو كان همه المدينة ما جعل الديناميت والرصاص والبنادق موجودة في حجرة رسول الله. المخطوطات اللي في المكتبة المحمودية اللي أخذها من المدينة وداها إلى تركيا، هل تعتبر هذه محافظة على التراث؟ بعضهم يقول لك محافظة على التراث، بعضهم يقول لك لا، هذه سرقة لهذه الوثائق ولهذه. أنت إيش رأيك فيها؟ هو غير الوثائق، بعض مقتنيات اللي في الحجرة أخذها وحملها إلى تركيا. أنت لو تذهب إلى تركيا اليوم هل هذه حفاظ على المقتنيات؟ وين حفاظ؟ هذا مو حفاظ. حفاظ من؟ من الشريف ولا من العرب؟ الشريف لم يترك أحد. هم يقولون من الإنجليز، هم يعني هذا الرواية التركية. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب جاي. الشريف لم يسمح لفرنسية أو بريطانية الذي كان يحتج به فخري باشا أنه خائف على المدينة من البريطانيين والفرنسيين. الشريف لم يسمح لبريطاني أو فرنسي يدخل إلى المدينة. هل هي ثورة العرب اللي دعمها الإنجليز أم هي معركة الإنجليز بجنود عرب؟ لا، هي ثورة العرب قبل أي شيء. نعم. هي ثورة عربية. نعم، ثورة عربية أيدها العرب، أيدها الملك عبد العزيز، أيدها حاكم الكويت في وقته، أيدها حاكم عربستان خزعل خان، أيدها العرب في سوريا، أيدها العرب في كثير من البقاع في مصر وفي غيرها وفي حتى في اليمن. كانت الرسائل تترى تأتي إلى الشريف حسين مؤيدة له في ثورته على الترك. يعني أنت شايف فخري باشا مجرم؟ شايفه مجرم؟ نعم مجرم. أي نعم، مما لا شك فيه. أنا أرجع لأقوال المعاصرين وممن عاين الحدث وممن اكتوى بنار فخري باشا، محمد حسين زيدان، وأخيرا أخرج سعيد طولة كتابه سفر برلك، من أهم الكتب عن الجرائم والبشاعات التي فعلها فخري باشا في أهل المدينة. لو كان الوقت يسمح أقول لك إياها.